السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور، أرسله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، كمل الدين في حياته صلوات الله وسلامه عليه، بين أصول هذا الدين وفروعه، ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ترك محجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسمها صلوات الله وسلامه عليه لأمته ظل، وإذا ظل تخطفته الشياطين من شياطين الجن والإنس، ومن تخطفوه أوردوه الملائكة. أهذا الدين رضيه الله جل وعلا لعباده، وقال سبحانه: فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلقى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هذا الدين، فبلغوا وجاهدوا من أراد أن يقف في طريق الدعوة، فانتشر هذا الهدى وشاع هذا النور وملأ أرجاء الدنيا وبلغ ما بلغ الليل والنهار. بشر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بشر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كما بشر أن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه ما من حدث يحدث في الإسلام مما تضيق لهم صدور المؤمنين إلا ويجدون لذلك حلا في الإسلام، فإن غالب المشاكل بل عامة أصول المشاكل والفتن وجد لها أصول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد صحابته رضي الله عنهم، فعالجوا تلك المشاكل ونزلوا الأحكام على الوقائع، وهذا من فضل الله جل وعلا. وما وعد بأن يحفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا دخل الإنسان في الإسلام فإن الدخول ميسر سهل المعبر، ما عليه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، فيكون بذلك مسلما معصوم الدم والمال، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويصان دمه إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام إنما بينه الله جل وعلا في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم لما نقله لنا صحابته رضي الله عنهم من سنته، فإن الله هيأ لمحمد صلى الله عليه وسلم صحابة ما تركوا شيئا من أفعاله وأقواله في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه إلا ونقلوه لنا، حتى كأن المتطلع على سنة محمد صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكأنما يسمع كلامه وهو يخاطب أصحابه ما بين وعظ وإرشاد إلى تعليم وبيان إلى عمل وجهاد إلى عبادة يتقرب بها إلى الله ويشرع بها لأمته. فإن تشريع محمد صلى الله عليه وسلم قول وعمل وإقرار، يقر ما يعمل أمامه فيكون ذلك تشريعا. أحكامنا إنما هي على الظاهر، لا نحكم على الخلق ولا على أحد منهم إلا بما يظهر من أعماله، وأعمال القلوب ليست إلى الخلق وإنما هي إلى الخالق جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي كان يوقع في المسلمين، ولما توجه له بالسيف قال: ذاك لا إله إلا الله، فغشاه بالسيف فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ فكان قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يحدث به أصحابه وما قال لهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أي أن هذه الأمور الظاهرة تحصل بها العصمة ولا تسلب هذه العصمة إلا بسالب لا خلاف فيه. وما يقال من سوالب للعصمة إن كانت مما دل عليه القرآن والسنة صراحة أو أجمعت عليه الأمة، وإلا ففي الأمر سعة. لكن أفهام الناس واندفاع بعضهم تجر إلى اجتياز الحدود والخروج عن السبل، ولا شك أن الخروج عن الصراط المستقيم إلى السبل ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رسم لأصحابه خطا مستقيما ورسم عن يمينه وشماله خطوطا، فقال عن الخط المستقيم هذا صراط الله، وقال عن تلك الخطوط وهذه السبل، ثم أخبر أن على كل سبيل شيطانا يدعو الناس إليها، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكان من منهج السلف من الصحابة واتباعهم ومن سار على نهجهم الالتزام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلزام الناس بذلك. فخرجت أمور وانبعثت فتن وحدثت حوادث، فعالجها الصحابة رضي الله عنهم على أهدي من سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وتركوا لنا ذلك نستنير به ونهتدي بهديه الذي هو اتباع هدي سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فقامت أنواع من الفتن، منها الخروج على السلطان، وكان ذلك بالخروج على عثمان رضي الله عنه. في ذلك خروج لم تكن ظاهرة عليه علامات التكفير، ولكنه استبيح بها الدم الحرام، وتم قتل عثمان رضي الله عنه، وتلك أولى المصائب بالنسبة للخروج المعلن على السلطة. لأن كان قتل الخليفة الراشد عمر أيضا رضي الله عنه، لكن ذلك القتل كان من كافر، وكان نابعا عن حقد دفين على الإسلام ورجاله، ولذلك يروى أن ذلك القاتل كان يقول أكل كبد عمر إذا رأى سبي المجاهدين من البلاد الكافرة فقتل عمر. لكن الخروج الذي كان فتنة عالمة وبلية ظاهرة الخروج على عثمان رضي الله عنه، ولم يكن خروج تكفير، وإنما خروج عدوان واعتداء وادعاء غيرة على الدين ومعاذ الله. ثم حدث بعد ذلك خروج الخوارج من جيش علي رضي الله عنه، وخرجوا عليه وكانت أمورهم قد وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال رجل له اعدل فإنك لم تعدل، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من شاكلة في هذا أناس يحقر من يراهم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم لما يرى من التنسك والتشدد، ولكن التشدد إذا تجاوز الحد صار أمرا منعكسا بالضرر على الفاعل. فقامت الفتنة عندما حصل التحكيم بين جيشين الإسلاميين، جيش الخليفة وجيش من يريد قتلة عثمان رضي الله عنه. فخرج الخوارج ضد التحكيم وقالوا هذا كفر، حكمتم الرجال في دين الله، فكفروا علي رضي الله عنه ومن أيده، وكفروا معاوية رضي الله عنه ومن معه، وكان ذلك أول تكفير عالمي في الإسلام لمن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وحصلت المقتلة التي قتل فيها جمع كبير من خرجوا، فوجد فيهم الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل من بينهم، عندما أمر علي رضي الله عنه من يتفقد القتل وينظر أين مخدج أي الناقص التي هي نواقص في جسده فوجد. لما لم يوجد في الأول قال رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله ولا كذبني، يعني وقد أخبر أن هذا الرجل يقتل وأن هذه الفئة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. ثم استمرت فترة الخرارج التكفيرية، سئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء الخارجين المكفرين أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا، يعني هم إخواننا قبل أن يبغوا، فلما بغوا حل دمهم. استمرت مقارعة الجيوش، جيوش الخلافة، جيوش الملك بعد خلافة علي رضي الله عنه، تقارع الخوارج تهدأ ثارة وتنشط أخرى، واستمرت إلى أن تفككت الدولة الإسلامية في 103 من الهجرة. ولما تفككت الأمة الإسلامية لم تبقى حروب خوارج، لكن بقيت الفتنة والعقيدة في نفوس كثيرين. ولأجل هذه الأمور اعتلى علماء السنة، علماء الإسلام، حملة سنة محمد صلى الله عليه وسلم في تقعيد العقائد والاستدلال لها والتشديد في أمر التكفير، وأنه ضلال مبين وأنه عدوان على الأمة الإسلامية. وضعوا مما وضعوا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بدم إلا فيما قام الدليل على أنه مكفر يخرج من الملة، أو أجمعت الأمة المعتبر إجماعها على التكفير. وبقيت الأفكار تورث وتبقى، وبقيت الفتن كلما اندرست طائفة نبغت أخرى تحمل إما تلك الأفكار أو تحمل ما يشابهها. وفي عصرنا هذا كثرت فتنة التكفير في العالم الإسلامي، وإن كانت لم تنقطع في فترة من الفترات، لكنها كما ذكرت تأتي أمور وأحوال وملابسات فتنشط، ويأتي ما يقتضي الهدوء أو ينتج عنه تفرق وافتراق فتخبو. إلا أن شرارات الفتن باقية، والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن تلك الفتنة فتنة الخوارج لا تنطفئ إلى قيام الساعة، لما ذكر إذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى قيام الساعة. في هذه العصور المتأخرة جاءت مسببات، وهو تسلط الكفار على المسلمين، فقام أناس عندهم غيرة وتنقصهم البصيرة وينقصهم العلم الأصيل، فشرعوا يكفرون جماعات ويكفرون دول ويكفرون أفرادا، فشاعت نار هذه الفتنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. أخبر أن من قال لإنسان كافر ولم يكن المقول فيه كافرا رجع التكفير إلى قائله، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك رجع هذا الوصف إلى قائل ذلك الكلام. لكن هؤلاء يغالطون أنفسهم ويغالطون الآخرين، ويدعون أنهم على حق وأنهم يتكلمون عن بصيرة، ثم لا يقبلون مناقشة ويحتجون بظواهر بعض الآثار والحديث، ويغفلون عن ما قرره علماء السلف الذين هم راسخون في العلم وعلى هدي جلي، وكانوا أقرب للعهود الزاهرة وأعمق في الرأي والبصيرة. ثم وقعت فتن في كثير من البلاد، ولا شك أن ذلك من الضلال المبين، ولا يستفيد من ذلك سوى أعداء الإسلام، فإن أعداء الإسلام لا يزالون ولن يزالوا جادين في التفرقة وزرع الفتن وإشغال المسلمين بما يضرهم، وكانوا وراء كل فتنة في السابق يعججون لهيبها ويمدون دعاتها بما يستطيعون به ليجعلوهم مصدر خلق للأمة الإسلامية. وما تقلصت الأمة وطويت كثير من الممالك وأخرجت دول وأمم عن حضيرة الإسلام إلا بسبب نشاط دعاة الضلال وتسلط الأعداء في كثير من البلدان والأوضاع. والواجب على المسلم أن يحرص على صيانة دينه وأن لا ينجرف وراء دعايات دعاة الضلال، وإذا أشكل عليه أمر ولا نستطع الاهتداء بما في الكتاب والسنة لقصوره عن إدراك موضع الهداء فليسأل أهل العلم. وإذا عصفت الفتن واستشرى شرها يكون الإنسان في حاجة إلى أن يفر بدينه من الفتن كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو أن يكون ذلك لم يحن وقته وأن بيننا وبينه عصورا وعصورا. ومن سيء العمل وقبيح الفعل أن توصف بلاد وأهلها وحكومتها بضلال وكفر، وأما وجود خلل وحصول أخطاء وارتكاب ذنوب ومعاصي فلم يسلم منه المجتمع الإسلامي في جميع عصوره، بل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق الذين أسلموا في الظاهر وأبطلوا الكفر، وإن كان ذلك انقرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات آخر المنافقين انتهى النفاق من تلك الطبقة التي عاصرت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يفتى أن توجد أفكار من أفكار الزندقة، فهل أبو العلم عليه أن يكون حذرا من المزالق أن لا يحسد الظل بكل من يلقاه حتى تظهر له جليات الأمور ويستبين له منهج من يحادثه أو يناقشه ويجابه، لئلا تزل به القدم؟ والإنسان إذا زلت به القدم يخشى أن لا يتيسر له سبب انتشالها. وفي المفزع إلى كتاب الله جل وعلا ثم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستعانة به من لهم دراية ومعرفة لمراد الله ومراد رسوله مع صدق الالتجاء إلى الله وحسن التوكل عليه تحصل السلامة. إن الواجب على كل مسلم أن لا يكون جريئا في تضليل الناس فضلا عن تكثيرهم، لئلا ينقلب عليه ما يقوله وينسبه ثم يصبح هو ما في بؤرة الضلال. بل على الواحد إذا حاك في صدره شيء أن يفزع إلى الله جل وعلا وأن يتخير يختار ساعات الإجابة، يلتجئ إلى الله يسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق ويكرر ذلك. والله جل وعلا وعد عباده بإجابة الدعاء وأمرهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فينبغي للإنسان أن لا يمل من الدعاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقينا شر فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا ويثبت بلادنا بالقول الثابت، ويثبت المسلمين في كل مكان بالقول الثابت، ويهدي ضال المسلمين ويصلح شأنهم ويوفقهم لتعظيم أمر دينهم والالتجاء إلى ربهم جل وعلا بصدق، وأن يحقق لهم جل وعلا التعاون فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يكشف عنهم في كل بلادهم كل بلية وفتنة، ويخبت كل عدو بالإسلام والمسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة المسلمين ويهديهم ويردهم إلى دينه ردا جميلا ويوفقهم لتعظيم شرعه ونصرة دينه وإرساء قواعد العدل على أساس من تحكيم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يزيح عن بلاد الإسلام مذلة الاحتلال وبلية العدوان، وأن يحقق لكل وقعة من بلاد الإسلام العزة والسلامة وتحكيم الكتاب والسنة، وأن يعاجل ذلك عن أمة بذلك بمنه وكرمه، وأن يكشف السائر البلايا والمحن عن جميع البلاد الإسلامية، عن البلاد التي احتلت من أعداء الإسلام، البلاد التي اعتدى عليها الكفار، وهو جل وعلا القادر، كما نسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.